كتاب ربي الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات. كتاب ربي الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات. خطوفها دانية ثمارها يريعة، غذاء للأرواح وبلسام الجراح. خطوفها دانية ثمارها يانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح. غذاء للأرواح وبلسم الجراح.